يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض التجار وأصحاب الورش يبالغون في بعض التجار وأصحاب الورش يبالغون في مكاسبهم بنسبة 100% وربما 200%. فمثلا حفظكم الله، يقول تجار السيارات أو زجاج السيارات، إذا باع التاجر منهم زجاج سيارة وكان سعرها 1800 فإنه يطلب 4000. سؤاله: هل هذا حلال؟ وهل هذا الفعل يدخل من باب أكل أموال الناس بالباطل؟ يبيع كما يبيع الناس. الحلال أنه يبيع مثل ما يبيع الناس ولا يزيد على ذلك، زاد على ذلك يمنع، يجب على ولي الأمر أنه يمنعهم من هذه الزيادات الباهظة التي تخرج عن السعر. نعم.